لا لا ناقشتكم أنت ناقشتكم وأخذنا الفوائد وقلنا بشأن المؤمنين أنها خاصة بالمؤمنين ولا وأنه كلما زاد الإيمان لا سألك بمجلس يعني فوائد خاصة نخليه في الدنيا عندنا ما خير. طيب إذا نبدأ من الأول حتى أني متأكد أننا ما كنت لقد أي زين ما لقد إيه هذه هي اللي نبدأ الآن بس منها أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة نسلم الأداب وإذا كان تحب أن نبدأ من قبل ما في مال نبدأ من قبل يلا نعم إن هو دي أخو وقت يقول حريم طيب أجل أنا والله عندي إني أخذين فوائد يا أخي أخذين يعني طيب إذا ناخذنا على عجل لو ما تعمق يلا أولا الاستفادة من قوله في كتاب القرآن وكتاب المبين يعني أعطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخره طيب الفائدة الثانية حمد القرآن كتاب لقوله طيب الثالثة يا صالح أنه أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا نعم ذكر بعض الآيات نعم في هدى ترى بعض الآيات لا أخي يا بغام وكامل دخل آيات مبين أن القرآن بين لنفسه مبين لغيره ومانا ولا بعضها في بعض الآيات في بعض مبين كلمة مبين في هذه الآية مبين طيب وسؤال أحمد إيه هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل في آية صريحة في هذا الموضوع خالف هذا بالسلام ها؟ آية صحيح لأن القرآن مبين لكل شيء إيه. صح نعم محمد هذا وأنا قلنا عليك الكتابة بيان لكل شيء نعم هنا أمس السلام طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قولها آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي أن القرآن هدى يتفادي يعني يأتي بالله ولكن في نفسه نعم في نفسه نعم وبشر المؤمن نعم وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخطر المؤمن بخير يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه شو يوسف؟